الله عليك. يسأل السائل يقول هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل رمي الجمرة الكبرى يوم العيد؟ نعم يجوز، لكن الأفضل الترتيب، الأفضل أن ترتب أعمال يوم العيد رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هذا الأفضل. وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج، ولا سيما الجاهل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يوم العيد فجعل الناس يسألونه فقال السائل لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، قال السائل لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام.